عليكم السلام. اهلا مرحبا. فضلت الشيخ، مسافر مصر بعد اسبوع ان شاء الله، ما بدك شيء من مصر؟ سلامتكم. ان الجزء الثاني من 8 مليون انتهى فضلت الشيخ ولا لسه؟ لسه. الله يعزك.